ولجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا لتبدي به فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع وقالت لأختي قصي فبصرت به فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها قتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. That's استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقوى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له Oh. تزودني قال أسقيت لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر ما الله يكرمك. قالت إحداهما يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك تبيني إن شئت الله من الصالحين. قال ذلك بيني صدق الله.